الله عز وجل الرزق اللي حرمه فيك وعيش الوالد النبي أمس هذا الصحيح بالنسبة لآية لا تأكلوا بما أضعاف مضاعف ولكن في قوله تعالى فذروا من الربا ما بقي من الربا إن كنتم إيش مؤمنين هذا لا إن كنتم مؤمنين ينفي كل الربا آية أضعاف مضاعفة صحيح فيها أما هذه فهي تشمل هذا وذاك ونحن نقول أن الإسلام ما جاء بإقرار العرب على بعض دون بعض فربا النسيئة معروفا للعرب وربا الفضل أيضا معروفا للعرب فالإسلام جاء لمعالجة كل الفساد الموجود عند العرب ثم هذا الجواب لو فرضنا ما في عنه غير آية لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة هذا الجواب جواب لا يلتفت إلى السنة وما فيها من أحكام زائدة على القرآن القرآن في الحقيقة خطب متعمدة خطبة واسعة وخطيرة تأثر ببعض جوانبها السيد الشيخ هو نفسه مع أنه من أهل الحديث فهذه الخطبة يكفي أنه لردها قوله عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أليفته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حرمناه وما وجدنا فيه حلالا حللناه ألا إني أجدت القرآن وأنزله معه فهب أن القرآن لم يحرم إلا ربا النسيئة وما نحرم ربا الفضل وهو محرم في أحد صحيح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.